Book 2 53 53 المحلات ميسي نبحث عن محل أدوات رياضية スポーツ店を探しています نبحث عن ملحمة 肉屋を探しています نبحث عن صيدلية 薬局を探しています نريد أن نشتري كرة قدم サッカーボールを買いたいです نريد أن نشتري مرتديلا سلامي サラミを買いたいです نريد أن نشتري أدوية 薬を買いたいです نبحث عن محل أدوات رياضية لنشتري كرة قدم サッカーボールを買うのにスポーツ店を探しています نبحث عن ملحمة لنشتري مرتديلا سلامي サラミを買うのに肉屋を探しています نبحث عن صيدلية لنشتري أدوية 薬を買うのに薬局を探しています أبحث عن محل مجوهرات 宝石店を探しています أبحث عن ستوديو تصوير 写真屋を探しています أبحث عن محل حلويات ケーキ屋を探しています أريد تحديدا أن أشتري خاتم 指輪を買うつもりなんです أريد تحديدا أن أشتري فيلم フィルムを買うつもりなんです أريد تحديداً أن أشتري تورتة. ケーキを買うつもりなんです أبحث عن محل مجوهرات لأشتري خاتم. 指輪を買うのに宝石店を探しています أبحث عن ستوديو تصوير لأشتري فيلم. フィルムを買うのに写真屋を探しています أبحث عن محل حلويات لأشتري تورتة ケーキを買うのにケーキ屋を探しています